إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا كذلك عن طريق الشبكة يقول: هل التسول وسؤال الناس في المسجد يعتبر من إنشاد الضالة المحرمة؟ إنشاد الضالة غير، هو أن يسأل عن شيء فقده، بخلاف السؤال للحاجة في المسجد أرى أنه لا مانع منه، لكن أولا أن يجيزه ولي الأمر، أن يجيزه ولي الأمر، وهذا يعلم من الجهة النائبة عنه كإدارة شؤون المساجد أو وزارة شؤون المساجد. وثانيا أن لا يشوش على المصلي، يجلس في باب من أبواب المسجد وإخوانه يعينونه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.